بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح العلامة الخبيثي على القسم المنطقي من تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. لازلنا في مبحث الموجهات، وبدأنا في القضايا الموجهة المركبة. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: فهذه القضايا المذكورة بسائط، وهي التي مرت معنا. طيب، قلنا 8 بسائط و7 مركبة. طيب، لماذا سميت بسائط؟ إذن هذه علة التسمية بسائط. قال: لأن معناها إما إيجاب فقط أو سلب فقط، مفهومه أن المركبات لا تكون كذلك. إذن لماذا سميت هذه القضايا بسائط؟ لأن معناها إما إيجاب فقط أو سلب فقط، تكون القضية موجبة أو سالبة. أيضا المركبة تكون إما موجبة أو سالبة، ولكن معناها مركب من إيجاب وسلب. سيأتي معنا أنه معناها مركب من إيجاب وسلب. طيب، قال: وأما المركبات فسبع. إذن قلنا البسائط 8 والمركبات 7. إذن نلاحظ هنا أنه سقطت بعض القضايا، لأنه هو قال ماذا؟ قال: وأما المركبات فسبع. قال: وهي بعينها البسائط المذكورة لكن مع تقييدها. طيب، إذن ستسقط من جملة القضايا البسيطة الضرورية المطلقة. الضرورية المطلقة لا تقيد بقيد، لأن هي النسبة فيها الضرورة ما دام مدة وجود الموضوع. الضرورية المطلقة هي التي حكم فيها بضرورة النسبة ما دام الموضوع، ذات الموضوع موجودة، ما دام ذات الموضوع. إذن يستحيل أن تقيد بأي قيد. وأيضا الدائمة المطلقة لا تقيد بأي قيد، لأنه حكم فيها هذا بحكم فيها بالدوام، مدة دوام الذات أو وجود الذات، فأيضا لا يمكن أن تقيد. وسيأتي لمزيد هذا سيأتي مزيد تفصيل. طيب، إذن سقطت قضيتان وقلنا هي 7، والقيود إما اللا دوام أو اللا ضرورة. فإذا قيدنا كل قضية، 4 قضايا ستقيد باللا دوام، والممكن العامة ستقيد باللا ضرورة. هذا كم من قضية هذا؟ 5. طيب، إذن المطلق العامة سنقيدها بكلا القيدين، سنقيدها باللا دوام الذاتي وباللا ضرورة الذاتي، فتخرج لنا قضيتين. إذن قضيتين تخرج من المطلق العام، و 5 قضايا تقيد، 1 باللا ضرورة والباقي باللا دوام، ينتج ماذا؟ 5، ينتج 7، الحاصل 7. طيب، وسيأتي تفصيل كل واحد. قال: وأما المركبات فسبع. قال: وهي بعينها البصائر. ما المقصود وهي بعينه؟ بمعنى أن المركبات لا تخرج عن البصائر، ليست أمرا شديدا، إنما هي عبارة عن تقييد هذه البصائر، وليس المقصود كل قضية بسيطة تقيد وتصبح مركبة، لا، لأنه قلنا سقطت الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة فلا تقيدان، مفهوم؟ إذا قال: وهي بعينها البسائط المذكورة. قال: لكن مع تقييدها، أي هذه البسائط باللا دوام الذاتي أو اللا ضرورة الذاتية كما قال، أي كما قال وقد تقيد. طيب، إذن هنا لابد أن نشرح معنى اللا دوام الذاتي واللا ضرورة الذاتية حتى نفهم ما المقصود بالقضية المركبة. طيب، أول شيء نأخذ بعين الاعتبار أن القضية المركبة دائما تنحل إلى قضيتين بسيطتين. القضية المركبة تنحل إلى قضيتين بسيطتين، ولابد من التخالف في الكيف، أحدهما موجبة والأخرى لابد أن تكون سالبة، وإذا كانت الأولى سالبة تكون الثانية موجبة. إذن لابد من الاختلاف في الكيف والاتفاق في الكم، اتفاق في الكم. إذا كانت كلية تكون ثانية كلية، إذا كانت الأولى جزئية تكون الثانية جزئية. إذن القضية المركبة دائما تنحل إلى قضيتين بسيطتين. القضية الأولى دائما تذكر بعبارة صريحة مستقلة. أريد أن أعرف هذه القضية المركبة تنحل إلى قضيتين بسيطتين. القضية الأولى تذكر بصريح العبارة بالفعل، مثلا ما القوة الأخرى بشرط الوصف مثلا، يذكر فيها تذكر بالفعل، تذكر هذه القضية بالفعل. والقضية الثانية وهي أيضا بسيطة لا نذكرها بعبارة مستقلة، إنما نشير لها إما لا دائما وإما لا بالضرورة. القضية الثانية البسيطة الثانية سنقول إما لا دائما وإما لا ضرورة. إذن معنى قولنا كذا وكذا لا دائما، تفهم أنه لا دائما هذه تشير إلى قضية موجهة بسيطة، ولا بالضرورة تشير إلى قضية موجهة بسيطة. طيب ما المقصود باللا دوام الذاتي؟ إذن المقصود باللا دوام هو قضية مطلقة عامة، قضية مطلقة عامة. لا دوام الذاتي المقصود به قضية مطلقة عامة تخالف الجزء الأول في الكيف وتوافقه في الكم. عندما نقول قضية مطلقة يعني القضية الفعلية التي حكمها هي بتحقق النسبة بالفعل. قضية مطلقة عامة مرت معنا، مخالفة تخالف الجزء الأول في الكيف وتوافقه في الكم. تذكرون أنه قسمنا البساط إلى ضروريات أربع، ودائمتين وفعلية وممكنة. ما المقصود بالفعلية؟ هي التي حكم فيها بفعلية النسبة، بتحقق النسبة بالفعل. هذه نسميها المطلقة العامة، وذكرنا وجه تسميتها بالمطلقة العامة مر معنا. طيب إذا المقصود باللا دوام ماذا؟ أو اللا دوام الذاتي قضية مطلقة عامة تخالف الجزء الأول في الكيف وتوافقه في الكم. طيب ما المقصود باللا ضرورة الذاتية؟ قضية ممكنة عامة، إذا مر معنا القضية الممكنة العامة ما هي؟ إذا قضية ممكنة عامة تخالف الجزء الأول في الكيف وتوافقه في الكم. نعم، ولكنها قضية ممكنة عامة وليست مطلقة عامة. إذا ما المقصود باللا دوام الذاتي؟ هل هو إيجاب أو سلب؟ بحسب الجزء الأول من القضية. فإذا كان الجزء الأول من القضية موجب هي ستكون سالب، وإذا كان الجزء الأول من القضية سالب ستكون هي موجب. إذا قلنا كيف تتحقق كيفها بحسب الجزء الأول من القضية، مفهوم؟ إذا قضايا المركبة تنحل إلى قضيتين بسيطتين، ولكن الجزء الأول يذكر بصريح العبارة والجزء الثاني يشار له بكلمة لا دائما أو لا بالضرورة. طبعا إلا القضية الممكنة بالإمكان الخاص، لأنه هي أيضا تنحل إلى قضيتين ممكنتين عامتين. فماذا أقول؟ أقول كل نار محرقة بالإمكان الخاص. هذا لم أذكر لفظ يشير للقضية الثانية وهي اللا ضرورية، يشير لم أقول لا بالضرورة، إنما قلت بالإمكان الخاص. بالإمكان الخاص هذا كأنه قضيتين ممكنتين عامتين، سيأتي تفصيلها. كل القضايا الموجهة يكون الجزء الأول منها قضية موجهة يذكر بصريح العبارة، والجزء الثاني يشار له بلفظة لا دائما أو لا بالضرورة. الجزء الثاني يشار له لا بالضرورة أو لا دائما، إلا القضية الممكنة الخاصة. فأقول بالإمكان الخاص فقط ولا أقول لا بالضرورة. هو يمكن أقول لا بالضرورة، لكن اصطلح أن يقال عليه ماذا؟ كل نار محرقة مثلا بالإمكان الخاص، يعني لا أقول كل نار محرقة بالإمكان العام لا بالضرورة، أقول بالإمكان الخاص فقط. هو نفس المعنى، ولكن اصطلح علي أن أن نقول بالإمكان الخاص فقط. أما بقية القضايا، الجزء الأول من القضية الأولى تذكر بصريح العبارة، والجزء الثاني يشار له بكلمة لا دائما أو لا بالضرورة. طيب، قال: وقد تقيد المشروطة والعرفية العامة. هو في المتن قال وقد تقيد العامة، في الاصطلاحات ما هما العامة؟ المشروطة والعرفية. المشروطة، المشروطة العامة ما هي؟ الضرورية ما دام الوصف، والعرفية العامة، الدائمة ما دام الوصف. تذكرون هذا المشروطة العامة من أقسام الضرورية، وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع، وقلنا يفهم بناحيتين. والعرفية العامة التي حكم فيها بدوام النسبة لا بضرورة النسبة، بشرط وصف الموضوع. تذكرون هذا؟ طيب، قال: وقد تقيد المشروطة والعرفية العامتان، وتقيد الوقتيتان، وهي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة من أقسام الضروريات، وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت ما أو في وقت غير معين. طيب، قال: وقد تقيد الوقتيتان أي الوقتية والمنتشرة المطلقتان باللا دوام الذاتي. إذن أربع قضايا نقيدها باللا دوام الذاتي. ما هو اللا دوام الذاتي؟ قضية مطلقة عامة تخالف الجزء الأول في الكيف وتوافقه في الكم، هذا المقصود باللا دوام الذاتي. طيب، أي قد تقيد كل واحد من هذه القضايا المذكورة، هي أربع، باللا دوام الذاتي. طيب، ماذا تسمى؟ قال: فتسمى المشروطة العامة، فتسمى المشروطة العامة المقيدة باللا دوام المشروطة الخاصة. ها؟ فتسمى المشروطة الخاصة. واضح؟ قال: منصوب على أنه مفعول تسمى. وتسمى العرفية العامة المقيدة باللا دوام العرفية الخاصة. وتسمى الوقتية المطلقة المقيدة به، وهو اللا دوام الذاتي، الوقتية فقط. وتسمى المنتشرة المطلقة المقيدة، المنتشرة فقط. الآن سيشرح هذا الكلام. إذن المشروطة العامة إذا قيدت باللا دوام الذاتي يسمى ماذا؟ المشروطة الخاصة. العرفية العامة إذا قيدت باللا دوام الذات تسمى ماذا؟ عرفية خاصة. المنتشرة المطلقة إذا قيدت باللا دوام الذات تسمى ماذا؟ منتشرة. والوقتية إذا الوقتية المطلقة إذا قيدت باللا دوام الذات تسمى ماذا؟ وقتية. طيب، قال: فالمشروطة الخاصة إن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. هذا مر معنا، هذا معنى المشروطة العامة. ثم ماذا قال؟ لا دائمة. نعم، قيدها باللا دوام الذات. إذن قال: فالمشروطة الخاصة إن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. الجزء الأول قضية بسيطة، وهو ماذا؟ مشروطة عامة. ولا دائما يشير لماذا؟ لقضية مطلقة عامة تخالف المشروطة العامة في الكيف وتوافقها في الكم. نعم، تخالف الأول في الكيف وتوافقه في الكم. طيب، المشروطة العامة وهي الجزء الأول بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتب، ما معناه؟ التي حكم فيها بضرورة النسبة، التي حكم فيها بضرورة النسبة بشرط صدق الوصف العنواني على أفراد الموضوع. الضرورة بشرط الوصف، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال: لا دائما. وقلنا لا دوام هنا المقصود به لا دوام الذات، أي بحسب الذات. لا دوام ذاتي أي بحسب الذات. وقلنا هو قضية مطلقة عامة تخالف الجزء الأول في الكيف وتوافقه في الكم. طيب قولنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا بالضرورة، إذا جعلناها مطلقة عامة ماذا سنقول؟ وسالبة، لأنها تخالف الجزء الأول في الكيف، سنقول ماذا؟ لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع. وقلنا هي مطلقة عامة، سنقول ماذا؟ بالفعل. ها؟ فعلي. لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. فكأن عبارة القضية المشروطة الخاصة في هذا المثال كأننا قلنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. أشرنا للجزء الثاني وهو لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل بقولنا لا دائما. مفهوم أم لا؟ طيب المشروطة الخاصة ستركب من قضيتين بسيطتين. الجزء الأول هو مشروطة عامة، والمشروطة العامة من أقسام الضروريات. الجزء الثاني مطلقة عامة، ولكن لن نصرح بلفظه، إنما سنشير له بلفظ واحد وهو قولنا لا دائما. طيب عندما أقول كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا بالضرورة لا دائما، طيب هذا لا دوام الذات، كأنني قلت لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. طيب الآن لماذا لا دوام الذات أفاد كون القضية قضية مطلقة عامة مخالفة في الكيف موافقة في الكم؟ كيف أفاد ذلك؟ الآن لماذا قلنا لا دائما يشير إلى كذا؟ لماذا؟ طيب قال فتركيبها أي المشروطة الخاصة من مشروطة عامة موجبة، وهي الجزء الأول، وهي قولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، واضح؟ ومطلقة عامة سالبة، وهو قولنا لا دائما. قال وهي مفهوم لا دوام، قال وهي مفهوم لا دوام. لماذا؟ ها؟ المطلقة العامة السالبة هي التي تفهم من قولنا لا دائما، هي مفهوم لا دوام. طيب كيف ذلك؟ الآن سيعلل لماذا هي مفهوم لا دوام. الآن سيعلل، قال لأن إيجاب المحمول الموضوع، عندما أقول لا دائما إيجاب المحمول للموضوع، إذا لم يكن دائما، إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما، عندما أقول كل نار محرقة لا دائما، إيجاب المحمول للموضوع ليس دائما. ما معنى ليس دائما إذن؟ إذن القضية السالبة أو الجانب السلبي متحقق في الجملة. ما معنى متحقق في الجملة؟ أي بالفعل. إذا لم كيف سيتحقق؟ إذن أقول كل نار محرقة لا دائما، إذن عدم إحراقها لابد أن يكون متحققا بالفعل حتى يصدق لا دوام. فلذلك قلنا لا دائما يشير إلى، ومعنى بالفعل هو مطلقة عامة، لذلك قلنا لا دوام هو قضية مطلقة عامة. واضح لماذا قلنا لا دوام هو قضية مطلقة عامة؟ كل آباء دائما، هذا مفهوم لا دائما، نفينا الدوام، نفينا دوام تحقق النسبة. كيف يتحقق كيف يصدق دوام، كيف يتحقق عدم دوام تحقق النسبة؟ لابد من تحقق النسبة المخالفة ولو مر، لابد أن تخرج بالفعل، ولا لا يصدق لا دوام، لأنه لو لم يتحقق، لم تخرج النسبة السلبية بالفعل لكانت النسبة الإيجابية ماذا؟ دائما. ونحن قلنا هي لا دائما، واضح أم لا؟ قال لأن إيجاب المحمول للموضوع في أي قضية، نحكي لا نتحدث عن المشروطة الخاصة، ننتبه نتحدث عن قولنا لا دائما. قال لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان السلب متحققا في الجملة أي بالفعل، في الجملة أي بالفعل. إذن لا يصدق عدم دوام النسبة الإيجابية إلا بتحقق النسبة السلبية في الجملة. واضح أم لا؟ قال وهي معنى المطلقة العامة السالبة. طيب أي وهي معنى المطلقة العامة السالبة أي في قضيتنا وهي كل بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. ما معنى لا دائما؟ قال أي كقولنا لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. فصارت إذن القضية المشروطة الخاصة عبارة عن ماذا؟ الجزء الأول وهو بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، ثم قلنا ماذا؟ لا دائما، كأننا قلنا لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل، لكن لا نقول لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل، نقول ماذا؟ لا دائما. وأنت تفهم منه ماذا؟ مطلقة عامة مخالفة في الكيف موافقة في الكم. المجموع من المشروطة العامة مع قيد لا دوام يعطينا ماذا؟ مشروطة خاصة. واضح أم لا؟ طيب هذه هي إذن المشروطة الخاصة. طيب وإن كانت سالبة يعني كيف أحدد القضية المركبة هل هي سالبة أو موجبة؟ أنظر الجزء الأول، إن كان الجزء الأول موجبا كانت موجبة، وإن كان الأول سالبا كانت سالبة. إذن ضرب مثال بالقضية المشروطة الخاصة الموجبة، الآن سيضرب مثال بالمشروطة الخاصة سالبة. قال كقولنا بالضرورة، أنظر بالضرورة وهذه مشروطة عامة، بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، هذه هي المشروطة العامة الجزء الأول. ثم ماذا قال؟ لا دائما. ولا دائما قلنا يشير لماذا؟ لقضية مطلقة عامة مخالفة في الكيف موافقة في الكم. فكأننا قلنا ماذا؟ لا قلنا مخالفة في الكيف. كل كاتب ساكن الأصابع لا تقول مدام كاتب، لأنه إذا قلت مدام كاتب ستكون ماذا؟ مشروطة عامة. إذن كأننا قلنا لا دائما ماذا؟ كأننا قلنا ماذا؟ كل كاتب لا مخالفة في الكيف، كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. هذا الجزء الثاني من القضية في قولنا لا دائما. أفهم أم لا؟ واضح أم لا؟ نكتبها. طيب إذن اذكر القضية الموجبة الأولى. إذن سنتحدث عن مشروطة، مشروطة خاصة. المشروطة الخاصة هي عبارة عن مشروطة عامة مع لا دوام ذاتي. اللا دوام الذاتي هذا قلنا عبارة عن قضية مطلقة عامة، مطلقة عامة مخالفة في الكيف موافقة في الكم، موافقة في الكم. طيب مثالنا ما هو؟ طيب لماذا قلنا لا دوام الذاتي هو مطلقة عامة؟ فسرنا ذلك لأنه نفي الدوام عن النسبة الإيجابية يستلزم تحقق النسبة السلبية. كيف يكون لا دائما ولا يتحقق السلب؟ لابد من تحقق السلب، لابد من تحققه بالفعل حتى ينتفي اللا دوام، حتى ينتفي الدوام وهو معنى اللا دوام. نعم وهذا معنى المطلق العام. نعم حتى يتحقق اللا دوام يعني حتى ننفي الدوام لابد من تحقق النسبة المخالفة وهو السلب. ها طيب ما المثال؟ هو قال مشروطة عامة وهي التي تحكم في ضرورة النسبة ما دام بشرط وصف الموضوع أو مدة دوام وصف الموضوع. مثال هو ماذا قال؟ بالضرورة، حتى أبين أنها من أقسام الضروريات. بالضرورة ماذا؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. نعم هذه موجبة أم لا؟ طيب هذه ماذا؟ مشروطة عامة أليس كذلك؟ هذه المشروطة العامة. الآن سأقيدها باللا دوام الذاتي، أقول ماذا؟ لا دائما، لا دائما. طيب ما معنى لا دائما؟ قلنا هي مطلقة عامة مخالفة في الكيف يعني لابد أن تكون موجبة، موافقة في الكم لابد أن تكون كلية، سالبة معذرة سالبة ولابد أن تكون كلية. السلب الكلي يقتضي ماذا؟ لا شيء. فأقول ماذا إذن؟ لا أقول بالضرورة لأنه قلت مطلقة عام. لا شيء من من الكاتب بمتحرك أصابع. هل أقول ما دام كاتبا؟ لا، حتى حتى تكون مطلقة عامة أقول ماذا؟ بالفعل. لكن أنا لا أقول لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، أشير له بقولي لا دائما، لا دوام الذاتي بحسب الذات لا بحسب الوصف، إلا لصار تناقضا. مفهوم أم لا؟ سيأتي معنا تفصيل. هو قولنا لا شيء من الكاتب المتحرك الأعصاب بالفعل هو معنى لا دائما ولا معنى لا دائما إذا قلت على الوجه؟ لا دائما بحسب، لأنه إذا كان لا دائما هذا كانت سالبة ستكون هذه موجبة، لذلك أقول تحديد القضية لأنه هي في حق أمر هو لا يجد تنافي. كيف تقول أن قضية متكونة من الإجاب والسلب؟ لم يتوارد على محل واحد. هذا السلب أو الإجاب في لا دائما أو لا بالضرورة هو قيد، هو قيد للقضية، قيد للقضية الأولى. يعني هذه هي في حق الأمر هي مشروطة عامة، لما قيدناها بقيد آخر صارت مشروطة خاصة، وليس المقصود هو حقيقة التركيب يعني، إنما هو المقصود أن حقيقة القضية هي مشروطة، مشروطة عامة، لما أضفنا لها قيد آخر صارت مشروطة خاصة. هذا القيد هو اللا دوام الذاتي. طيب الآن لو ضربنا مثال للقضية السالبة ماذا قال في المثال؟ بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع، لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع، بساكن ما دام كاتبا، ما دام كاتبا لا، هذه المقصود المشروطة العامة السالبة. الآن أريد أن أشير لي المطلقة العامة، أقول لا دائما. إذا ما المقصود بلا دائما؟ كأني قلت ماذا؟ كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، لكن لا أقول هذا، أقول لا دائما. مفهوم؟ واضح أم لا؟ وإن كانت سالبة وإن كانت المشروطة الخاصة سالبة، كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، مشروطة الخاصة لا العامة. نعم، قال فالمشروطة الخاصة إن كانت موجبة كقولنا، والآن قال وإن كانت سالبة كقولنا، تحدث عن المشروطة الخاصة لأنه كلها هي مشروطة خاصة، أنا فقط فصل. واضح أم لا؟ طيب قال وإن كانت سالبة أي المشروطة الخاصة كقولنا، مثال هذا ضرب مثال كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، قال فتركيبها من سالبة مشروطة عام هي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام، وهي معنى قولنا كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. قال لماذا؟ انتبه، قال لأن سلب المحمول عن الموضوع، لأن هذا يفسر معنى اللا دوام بالمعنى الإيجابي، أولا في المعنى السلبي الآن بالمعنى الإيجابي، لأنه قلنا اللا دوام يتحدد إيجابه وسلبه بحسب الجزء الأول. قال لأن سلب المحمول عن الموضوع إذا لم يكن دائما كان الإجابة محققا في الجملة، إذا المفهوم اللا دوام يقتضي أنه لا بد أن تكون النسبة المخالفة محققة، مفهوم اللا دوام سواء كان في الإجابة أو في السلب، لأن سلب المحمول عن الموضوع إذا لم يكن دائما كان الإجابة محققا في الجملة، وهو معنى الموجب المطلق العامة، أي كقولنا كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، مفهوم؟ ومن ها هنا أي من هذا التقرير تبين أن الاعتبار في إيجاب القضية المركبة وسلبها بإيجاب الجزء الأول وسلبه. إذا كان الجزء الأول موجب تكون هي موجبة، وإذا كان الجزء الأول سالب تكون هي سالب، لأن ذلك الجزء الأول هو حقيقتها الباقي هو قيد. قال فإن كان الجزء الأول موجبا كانت القضية موجبة، وإن كان سالبا أي الجزء الأول كانت سالبة. قال والجزء الثاني مخالف للجزء الأول في الكيف أي الإيجاب والسلب، وموافق له في الكم أي الكلية والجزئية، وسيجيء لهذا زيادة التحقيق. سيأتي بعد ذلك شرح لهذا الكلام بأكثر تفصيل. طيب، هذا في تقييد المشروطة العامة، أنتجت لنا المشروطة الخاصة. قال بعد ذلك هو قال وقد تقيد العامة أي المشروطة والعرفية العامة. الآن سنقيد ماذا؟ العرفية العامة بلا دوام ذاتها تنتج ماذا؟ العرفية الخاصة. طيب، قال ومثال العرفية الخاصة إيجابا وسلبا ما مر في المشروطة الخاصة، لكن بإبدال الضرورة بالدواء دائما. ما هي المشروطة العامة؟ هي التي حكم فيها ماذا؟ بدوام النسبة بشرط الوصف. تذكرون هذا؟ طبعا حاول أن يعني تكتب القضايا البسيطة أمامك دائما تنظر إليها حتى لا ليس ضرورة دوام، ليس من الضروريات، هي من الدوام. قلنا نتحدث عن العرفية العامة، العرفية العامة العرف الدائمتان، إما دائمة مطلقة أو عرفية عامة. الدائمة المطلقة قلنا لا تتقيد، العرفية العامة نقيدها بلا دوام ذاتي فتنتج لنا العرفية الخاصة. طيب، إذن ومثال العرفية الخاصة إيجابا وسلبا ما مر في المشروطة الخاصة، لكن بإبدال الضرورة بالدوام دائما، دائما مش لا دائما، دائما لا دوام، هذا قيد. قلنا هو مطلقة مطلقة عامة. قال وتركيبها من العرفية العامة الجزء الأول والمطلقة العامة، لكن إن كانت العرفية العامة موجبة ستكون المطلقة العامة سالبة، وإن كانت العرفية العامة سالبة ستكون المطلقة العامة موجبة. قال والمطلقة العامة التي هي مفهوم لا دوام كما عرفت، لكن بحسب لا دوام السلب أو لا دوام الإيجاب. قال وإنما قيد، لاحظ احنا ماذا قلنا؟ لا دوام الذاتي، ما قلنا لا دوام الوصفي، قلنا لا دوام الذاتي. قال وإنما قيد لا دوام فيهما بالذاتي لأن المشروطة الخاصة على ما عرفتها هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام، والعرفية الخاصة هي العرفية العامة المقيدة به أيضا أي لا دوام. طيب، قال ويمتنع تقييد المشروطة والعرفية العامتين باللا دوام الوصفي. لماذا؟ إذ هذه إذ التعليلية، لماذا؟ إذ في كل واحدة منهما دوام بحسب الوصف. إذن كيف يكون دوام بحسب الوصف ثم أقول لا دوام بحسب الوصف؟ تناقض، كيف ذلك؟ قال أما العرفية العامة فظاهرة. لماذا؟ لأنه هي التي حكم فيها بدوام النسبة بشرط الوصف، مدة دوام الوصف ثم أقول الوصف لا يدوم، تناقض أم لا؟ تناقض. وأما المشروطة العامة وهي هي من أقسام الضروريات التي حكم فيها بضرورة النسبة مدة دوام الوصف، ويلزم من ضرورة النسبة دوام النسبة، يلزم من ضرورة النسبة دوام النسبة، هي بشرط الوصف، فيلزم من الضرورة من تحقق ضرورة تحقق الدوام، فتؤول أيضا إلى التناقض. أيهما لازم وأيهما ما تنتج بين الضرورة؟ يلزم من الضرورة الدوام. الدوام نعم، يلزم من الضرورة الدوام نعم. فملزوم الضرورة نعم، الملزوم لا أخص الضرورة ملزوم، الضرورة ملزوم نعم. فيلزم من تحقق ضرورة تحقق دوام. إذا كانت نسبة ضرورية فبالضرورة هي دائما، وقلنا هي بشرط الوصف. يعني كأني عندما أقول هي حكم فيها بضرورة النسبة مدة دوام الوصف أو بشرط الوصف أو مدام الوصف، إذا قلنا هذا بضرورة يعني قطعا هناك دوام للوصف، هناك دوام أم لا؟ بشرط الوصف. ثم قلت ماذا؟ لا يشترط فيه لا يدوم الوصف، فقلت يدوم الوصف ولا يدوم الوصف في العرفية العامة ظاهر، أما في المشروط العام في قولنا الضرورة يلزم من تحقق الضرورة تحقق الدواء. قال أما العرفية العامة فظاهرة وأما المشروط العامة فلأنها ضرورة بحسب الوصف فتكون دواما بحسب الوصف لا محالة، لأنه يلزم من تحقق الضرورة تحقق الدوام. والدوام الوصفي إذا كان هناك دوام وصفي في العرفية العامة يمتنع أن يقيد بلا دوام الوصفي، لأنه هذا تناقض. بل إذا أريد تقييده بقيد صحيح فلا بد أن تقيد باللا دوام الذاتي، لا باللا دوام الوصف حتى لا نقع في التناقض. لذلك قلنا الإيجاب والسلب لم يتواردا على محل واحد، الإيجاب بحسب دوام الوصف، دوام بحسب الوصف العرفي العام، ولا دوام بحسب الذات في المشروطة العامة، الضرورة بحسب الوصف، ولا دوام بحسب الذات. هل فيه تناقض؟ لا. طيب قال بل إذا أريد تقييده بقيد صحيح فلا بد أن تقيد باللا دوام الذاتي، ويكون الحكم حينئذ بضرورة النسبة أو دوامها بحسب الوصف مقيدا باللا دوام بحسب الذات. طبعا قال بضرورة النسبة هذا يقصد به المشروطة العامة، أو دوامها يقصد به العرفية العامة، يعني ويكون الحكم حينئذ بضرورة النسبة يعني المشروطة العامة أو دوامها العرفية العامة بحسب الوصف ماذا مقيدا ماذا باللا دوام بحسب الذات، أي لا دوام الذاتي لا باللا دوام الوصفي، مفهوم؟ طيب قال وتسميتهما بالخاصتين، المشروط الخاصة والعرفية الخاصة، وتسميتهما بالخاصتين لكونهما أخص من المشروطة والعرفية العامتين اللتين عرفتهما في البصائد. طبعا هنا المقصود به طبعا لو كنا في باب الكليات لقلنا أول شيء هذا اللا دوام قيد، وكلما كثرت القيود في المفهوم قلت الأفراد في المقصدة، فيكون فتكون ماذا المركبة ماذا أخص لأنها أقل أفراد فيها أكثر قيود في المفهوم، لكن نحن في باب القضايا ولسنا في باب الكليات. إذن ما المقصود بالعموم والخصوص في باب القضايا؟ بحسب الصدر، يعني إذا كانت هي العرفية الخاصة أخص، يعني كلما وجدت العرفية الخاصة وجدت العرفية العامة، وكلما وجدت المشروطة العامة وجدت المشروطة الخاصة، كلما وجدت المشروطة الخاصة وجدت المشروطة العامة بحسب الصدق. يعني إذا صدقت هذه لابد أن تصدق الأخرى في باب القضايا. أما في باب الكليات مر معنا صدق المفهوم، ما المقصود به أنه مفهوم حيوان أعم من مفهوم إنسان، يعني كل فرد من أفراد إنسان يصدق عليه مفهوم حيوان، وبعض أفراد مفهوم حيوان يصدق عليه مفهوم إنسان، هل هذا المقصود به في القضايا؟ لا. إذن المقصود كلما صدقت هذه القضية لابد أن تصدق الأخرى، وليس كلما صدقت الأخرى تصدق الأولى، هذا المقصود بالعموم والخصوص المطلق في باب القضايا. واضح أم لا؟ حتى لا نتناقض. كيف نقول أنه الكليان إذا تصادق من كل وجه فهم متساويان ثم نأتي هنا ونقول قضايا ونقول عام أخص، لابد أن يختلف المفهوم. طيب لذلك ماذا قال؟ إذ كلما وجد الخاصتان أو وجدت لا إشكال يعني صدقت وجد العامتان والعكس، يعني كلما صدقت المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة صدقت المشروطة العامة والعرفية العامة والعكس. واضح أم لا؟ طيب، إذن هذا بالنسبة للمشروطة العامة والعرفية العامة. وهو قال في المثل قد تقيد الوقتيتان المطلقتان، الوقتيتان المطلقتان يعني المنتشرة المطلقة والوقتية المطلقة، تقيدان أيضا بالله دوام الذات. طيب، لذلك سنخرج أربعة قضايا بقيد الله دوام الذات، سنخرج أربعة قضايا ثم سنضيف بقية القضايا حتى نصل إلى سبعة. قال وأما الوقتية، طبعا عندما أقول وقتية يعني مركبة، وإذا قلت وقتية مطلقة يعني بسيطة، هذا هو الفرق. إذا قلت وقتية يعني مركبة، إذا قلت وقتية مطلقة بسيطة، والوقتية المطلقة من أقسام الضروريات التي حكم فيها بضرورة نسبة في وقت معين، والمنتشرة التي حكم فيها بضرورة نسبة في وقت غير معين. قالوا أما الوقتية فهي إن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف، إذن هناك ضرورة ولكن في وقت، قال وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، هذه الوقتية المطلقة. سأقيد هذه الوقتية المطلقة بماذا؟ بالله دوام الذات، أي ما الذي أشرنا به لله دوام الذات؟ ما هو؟ قلنا هو عبارة عن قضية بسيطة. ما هي؟ من أي نوع؟ مطلقة عام، مطلقة عام، دائما مطلقة عام، لا دوام دائما مطلقة عام، لأنه فسرنا لأنه كيف يتحقق لا دوام؟ لابد من أن تكون نسبة المخالفة متحققة بالفعل. لابد من تحقق في وقت ما. لا بالفعل، لا أقول في وقت ما، بالفعل، ويلزم من الفعل أن تكون في وقت ما. حتى لا نخلط الفعلية بالوقتية. نعم. طيب. إذن الجزء الأول وهو بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، هذه ماذا؟ وقتية مطلقة. ماذا قلنا مع ذلك؟ لا دائما، وهي مطلقة عامة، قيد مخالف في الكيف موافق في الكم. طيب كأني قلت ماذا؟ لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل، لا تقل لي وقتا لأنه ليس وقتي، أنا نتحدث عن الفعلي. إذن لا دائما كأني قلت ماذا؟ لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل. واضح أم لا؟ وهذه هي المطلقة العامة المخالفة في الكيف الموافقة في الكم. قال فتركيبها من موجبة وقتية مطلقة هي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام. لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل، طبعا أستطيع أن أقول بالفعل أو بالإطلاق العام نفس الشيء، ولكن للتسهيل نقول بالفعل حتى أفهم أنها من فعلية، قضية فعلية تحقق النسب بالفعل. طيب قال وإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة، انظر هذه وقتية مطلقة سالبة، بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع، هذه ماذا؟ وقتية مطلقة سالبة، قيدتها باللا دوام، قلت لا دائما، إذن ماذا سيكون مفهوم لا دائما؟ كل قمر منخسف بالفعل، كل قمر منخسف بالفعل، واضح؟ سهل. إذن تنظر الإجابة سلبية لأنه هي قيد يتحقق بحسب الجزء الأول. قال وإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما، فتركيبها من سالبة وقتية مطلقة هي الجزء الأول، هي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام. طيب إذن فالوقتية المركبة، يعني الوقتية هي المركبة، قال هي التي حكم فيها بضرورة، أنها هي من أقسام الضروريات، الوقتية المطلقة من أقسام الضروريات، هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع، الآن لا دوام، مقيدا باللا دوام بحسب الذات، هنا القيد مقيد بحسب لا دوام ذاتي، وهذا الذي أنتج لنا الوقتية، وهي قضية مركبة. طيب الآن المنتشرة أيضا من أقسام الضروريات، ها المنتشرة المطلقة من أقسام الضروريات، ولكن حكم فيها بضرورة النسبة في وقت غير معين. والمنتشرة هي التي حكم فيها بضرورة الثبوت أو السلبي في وقت غير معين، هذا عبارة عن مفهوم المنتشرة المطلقة، لكن أنا أتحدث عن المنتشرة وهي قضية مركبة. إذن لابد من قيد لا دوام، قال لا في وقت غير معين، لا دائما بحسب الذات، وهو معنى لا دوام الذات، وهي المطلقة العامة. قال وتركيبها من موجبة منتشرة مطلقة هي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة هي مفهوم اللا دوام إن كانت موجبة، ومن سالبة منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم اللا دوام إن كانت سالبة. إذن تحديد الإيجاب والسلب بحسب الجزء الأول بحسب المنتشرة المطلقة. ومثالها إيجابا، إذن نضرب مثال للمنتشرة الموجبة مركبة. بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما، هذه ماذا؟ منتشرة مطلقة موجبة لا دائما، هذا قيد. كأني قلت ماذا؟ بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما، لا دائما. ما معنى لا دائما؟ لا شيء من إنسان متنفس بالفعل. قال وسلبا، مثال للسلب، قولنا بالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما، هذه عبارة عن منتشرة مطلقة سالبة قيدناها باللا دوام، لا دائما. ما معنى لا دائما؟ كل إنسان متنفس بالفعل، كل إنسان متنفس بالفعل. واضح أم لا؟ طيب هذه سالبة، واللا دوام قلنا يخالف في الكيف، المطلقة العامة تخالف الجزء الأول في الكيف وتوافقه في الكم. لا شيء هذا سور كل للسلب الكل، مر معنى هذا. طيب إذا طلق، إذا طلق المنتشرة، طلقت المنتشرة نعم، وإذا طلقت المنتشرة نعم. طيب إذن هذا بالنسبة، إذن كم أخرجنا الآن؟ أربعة، أربعة قضايا. نعم، ما معنى لا دائم؟ لا شيء من الإنسان متنفس بالفعل، لا شيء من الإنسان متنفس بالفعل. نعم، بالضرورة لا شيء من الإنسان متنفس في وقت ما، إذا ما معنى لا دائما؟ كل إنسان متنفس بالفعل. لا، لا تقول بوقت ما، هي ليست منتشرة مطلقة، هي ماذا؟ فعلية مطلقة عامة. هذه جهة، جهة في وقت ما، هذه جهة للوقتية المطلقة. انتبه، لذلك لابد من حفظ البصائر حتى لا تختلط عليك الأمور. لا تذكر لي قيد إذا ما الفائدة. طيب قال إذن أربع قضايا، إذن مشروطة عامة مع لا دوام الذات يعطينا مشروطة خاصة، عرفية عامة مع لا دوام ذات يعطينا عرفية خاصة، وقتية مطلقة مع لا دوام ذات يعطينا وقتية، منتشرة مطلقة مع لا دوام ذات يعطينا منتشر. هذه أربع قضايا، واضحة ومفهومة هذه القضايا أم لا؟ طيب قال وقد تقيد المطلقة العامة، المطلقة العامة نعم، لذلك أقول في الجهة بالفعل أو بالإطلاق العام نفس الشيء، إذا قلت بالإطلاق العام يعني بالفعل، وإذا قلت بالفعل هو بمعنى إطلاق العام. وقد تقيد المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية، إذن ننتبه، المطلقة العامة هذه وهي الفعلية في البصائر تقيد بقيد اللا ضرورة وتقيد بقيد اللا دوام، فتنتج لنا قضيتين. واضح؟ قضيتين مع أربعة ست، الممكن العامة تقيد باللا ضرورة الذاتية، ستنتج لنا الممكن الخاصة، سيصير إذن سبعة قضايا، هذه هي سبعة. إذا نلاحظ أن المطلقة العامة تقيد بقيدين، باللا ضرورة الذاتية ولا دوام الذاتي، بدأ باللا ضرورة الذاتية. إذا ما معنى اللا ضرورة الذاتية؟ هي المطلقة العامة، مش هي بيلا اللا دوام، لا دوام يشير إلى مطلقة عامة، لا تخلط رجب بشعبان. ما المقصود باللا دوام؟ يعني ممكن عام مطلقة عامة. طيب سيأتي، سيأتي الآن سأتحدث عن باللا ضرورة ذاتية. ما طيب ما قلنا اللا ضرورة ذاتية؟ لا قلنا هي في أول ما بدأنا قلنا عندنا قيد اللا دوام الذاتي واللا ضرورة الذاتية. اللا ضرورة الذاتية قلنا هي تشير إلى ممكن عام، مخالفة في الكيف موافقة في الكم، ممكن عام. إذا اللا ضرورة المقصود بها اللا ضرورة الذاتية، ماذا المقصود به؟ ممكن العام. واضح أم لا؟ نفس الشيء، مخالفة في الكيف موافقة في الكم. طيب إذن المطلقة العامة إذا قيدناها باللا ضرورة الذاتية قال فتسمى الوجودية اللا ضرورية. انتبه، قال المطلقة العامة إذا قيدناها باللا ضرورة الذاتية تسمى ماذا؟ الوجودية. وعلى التسمية واضحة لأنه هي فعلية، هي تحقق النسبة وجودية، ولكن لما قيدناها باللا ضرورة قلنا الوجودية اللا ضرورية. معنى هذا الأخرى إذا قيدناها باللا دوام ستكون الوجودية اللا دائمة. واضح؟ المطلقة العامة إما أن تقيد باللا ضرورة الذاتية أو اللا دوام الذاتي. إذا قيدت باللا دوام الذاتي تكون وجودية لا دائمة، إذا قيدت باللا ضرورة الذاتية تكون وجودية لا ضرورية. طيب نبدأ الآن بالوجودية لا ضرورية. قال وهي الحمد لله. طيب قال وهي إن كانت موجبة، مثال كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل، هذه ماذا؟ هذه مطلقة عامة موجبة. الجزء الأول كل إنسان ضاحك بالفعل، قال كل إنسان ضاحك بالفعل، هذه ماذا؟ مطلقة عامة موجبة. ماذا قال بعد ذلك؟ لا بالضرورة. إذن قيدها باللا ضرورة. اللا ضرورة هذه ماذا؟ قلنا ممكنة عامة مخالفة في الكيف موافقة في الكم. لا بالضرورة ممكنة عامة مطلقة عامة، هي مطلقة عامة قيدناها باللا ضرورة. يعني الوجودية اللا ضرورة هي اللا ضرورية هي عبارة عن مطلقة عامة مع ممكنة عامة، مطلقة عامة مع ممكنة عامة. المطلقة العامة هي الجزء الأول، الممكنة العامة هي قولنا لا بالضرورة. طيب قال فتركيبها من طيب نعم ننتبه، عندما نقول كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، ما المقصود لا بالضرورة؟ كأنني قلت ماذا؟ لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام. نعم لأنها ممكن عامة، لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام، مخالفة في الكيف موافقة في الكم، وهي ممكنة عام، هذا المقصود لا بالضرورة. أحسن، ولا ضرورة ممكن عام. اللا دوام كيف يفيد اللا دوام المطلق العام؟ بين ذلك، لأنه ما المقصود اللا دوام النسبة؟ يقتضي أن تحقق النسبة المخالفة، لابد أن تتحقق، لابد أن تخرج بالفعل. الآن عندما أقول لا بالضرورة كيف يفيد الإمكان العام؟ كيف ذلك؟ انتبهوا، هذا الذي ذكرناه انتبه له. قال فتركيبها هذه الوجودية لا ضرورية من موجبة مطلقة عامة هي الجزء الأول، وسالبة ممكنة عامة هي مفهوم لا ضرورة. سالبة ممكنة عامة هي مفهوم لا ضرورة، لماذا؟ قال لأن انتبه، لماذا يفيد قولنا لا بالضرورة يفيد الإمكان العام؟ قال لأن إيجاب المحمول للموضوع في القضية الموجبة، لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن ضروريا، إذا لم يكن ضروريا، الإيجاب لم يكن ضروريا، نعم، لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن ضروريا كان هناك عدم ضرورة الإيجاب، يعني كان هناك سلب ضرورة الإيجاب. سلب ضرورة الإيجاب يساوي ماذا؟ إمكان السلب. وهي السالبة الممكنة العامة. واضح أم لا؟ لاحظ قال لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن ضروريا، لم يكن ضروريا، وهو معنى قولنا بالإمكان العام. قال كان هناك بمعنى عدم ضروري، يعني أنه ضرورة الإيجاب مسلوبة. وما معنى ضرورة الإيجاب مسلوبة؟ يعني إمكان السلب، وهي السالبة الممكنة العامة. لذلك القضية الموجبة الأولى وهي المطلقة العامة قيدناها بممكنة عامة سالبة، موافقة لها في الكيف مخالفة لها في الكم، مفهوم؟ فقط بعض التركيز، أمر سهل. طيب لحظة، طيب هي نعم، اذا لم يكن ضروري يعني عدم ضروره عدم يعني سلب ضروره الايجاب. ما معنى سلب ضروره الايجاب؟ يعني امكان السلب. لذلك ذكرنا قضيه ممكنه عامه سالبه، لذلك قيدنا الموجب الاولى بالسالب. اذا لا بالضروره قد تكون سالبه وقد تكون موجبه بحسب الجزء الاول، لان هي قيد الجزء الاول، لذلك هي تحقق مفهومه بتحقق الجزء الاول. طيب ما الاشكال؟ طيب عندما أقول كل نار محرقة لا بالضرورة، قضية عادية، كل نار محرقة لا بالضرورة، طيب ماذا تفهم من هذا؟ أنه نسبة الإحراق للنار ليس ضرورية. ما معنى ليس ضرورية؟ يعني ضرورة إيجاب النسبة مسلوبة. ما معنى ضرورة الإيجاب مسلوبة؟ إذا كان إيجاب النسبة، ضرورة النسبة ماذا؟ مسلوبة، يعني يمكن أن يتحقق السلب، لأنه لو لم يكن لو كان واجبا لما تحقق السلب. فعدم ضرورة الإيجاب يقتضي ماذا؟ إمكان السلب. وهذا لذلك قلنا هي ممكنة عامة سالبة، لكن إن كانت الأولى سالبة ستكون ممكنة عامة موجبة. واضح أم لا؟ قال قال وهي إن كانت موجبة كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من موجبة مطلقة عامة هي الجزء الأول، وسالبة ممكنة عامة هي مفهوم لا ضرورة. لماذا؟ قال لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن ضروريا كان هناك عدم ضرورة الإيجاب، وهي السالبة الممكنة العامة، أي كقولنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام. هذا قولنا في القضية الأولى المثال لا بالضرورة، هو قيد معنى لا بالضرورة، هو لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام. قال وإن كانت سالبة كقولنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل، هذا الجزء الأول وهو مطلقة عامة سالبة. قال بعد ذلك لا بالضرورة، قيدها باللا ضرورة، إذن فتركيبها من سالبة مطلقة عامة هي الجزء الأول، وموجبة ممكنة عامة هي مفهوم لا ضرورة. لماذا؟ قال لأن السلب إذا لم يكن ضروريا، انتبه، السلب إذا لم يكن ضروريا، سلب ضرورة السلب يعني إمكان الإيجاب، فلذلك كانت الممكنة العامة موجبة. لأن السلب إذا لم يكن ضروريا كان هناك عدم ضرورة السلب، أي سلب ضرورة السلب، وهو الموجب الممكن العامة، أي كقولنا كل إنسان ضاحك بالإمكان العام، لا بالضرورة هي معنى قولنا كل إنسان ضاحك بالإمكان العام. يعني الوجودية لا ضرورية سالبة، لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، كأنني قلت لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل وكل إنسان ضاحك بالإمكان العام. واضح أم لا؟ فقط يعني بيت أعيد القراءة مرارا وتكرارا. طيب واعلم، انتبه الآن، كلام جديد ويحتاج بعض التركيز. واعلم أن تقييد المطلقة العامة وإن صح باللا ضرورة الوصفية، نحن بما قيدناه هو يصح ولكنه ماذا قال؟ وإن صح لا ضرورة الوصية إلا أنهم لم يعتبروا هذا التركيب، يعني لم يستعملوه، ولكن هو التحقيق ماذا؟ أنه غير مفترض يتخلف في بعض المواد. لذلك لاحظ هناك عندكم حشيد دسوقي، انظروا في حشيد دسوقي، قالوا في هذا الجواب شيء، قالوا في هذا الجواب شيء، لأنه يقتضي أن تقييد المطلقة العامة باللا ضرورة الوصفية صحيح في كل مادة، وأنه مطرد في كل مادة من مواد المطلقة العامة، إلا أن القوم لم يعتبروا هذا التركيب، وليس كذلك. إذ تقييد المطلقة العامة باللا ضرورة الوصفية غير مضطرد، الإشكال ماذا؟ أنه غير مضطرد، فتارة يكون صحيحا، مثال كما في كل إنسان ضاحك بالفعل، هذه مطلقة عامة لا بالضرورة، أي لا بالضرورة الوصفية، كما مر هو مر معه في الحاشية، وهذا لا إشكال فيه، كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة الوصفية، هذا مثال صحيح لا غبار فيه. طيب، قال وتارة يكون غير صحيح، كما في كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل لا بالضرورة. طيب لماذا؟ قال فإن ثبوت التحرك للكاتب غير ضروري باعتبار ذات الكاتب، لا باعتبار وصفه، لأنه باعتبار وصفه ضروري له، فكيف تقول لا بالضرورة الوصفية؟ فلا يمكن أن في بعض المواد يتخلى، نعم يصبح تناقض، إذ هو باعتبار وصفه ضروري له، فكان الأولى للشارح أن يقول واعلم أن تقييد المطلقة العامة باللا ضرورة الوصفية وإن صح في بعض المواد لكنه غير مضطرد، فلهذا لم يعتبر هذا التركيب. واضح؟ نعم. إذن واعلم أن تقييد المطلقة العامة وإن صح باللا ضرورة الوصفية إلا أنهم لم يعتبروا هذا التركيب ولم يتعرفوا أحكامه، فلهذا قيد اللا ضرورة بالذاتية، قيد اللا ضرورة قيده بالذات أو باللا دوام الذات، إذن المطلقة العامة أيضا نقيدها بقيد اللا دوام الذات. قال عطف على قوله باللا ضرورة، أي المطلقة العامة قد تكون مقيدة باللا ضرورة وتسمى حينئذ الوجودية اللا ضرورية كما عرفتها، وقد تكون مقيدة باللا دوام وتسمى الوجودية اللا دائمة، كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل. انظر هذا الأول ماذا؟ مطلقة عامة موجبة لا دائما، ما قلنا للدوام يشير ماذا؟ مطلقة عامة مخالفة في الكيف موافقة في الكم. طيب إذن كأني قلت ماذا؟ كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، عبارة قلت ماذا؟ لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. طيب لا، هذا معنى لا دائما، كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، هذه الوجودية لا دائما مكونة من جزئين، الجزء الأول ماذا؟ ممكنة مطلقة عامة موجبة ولا دائما، يشير لماذا؟ مطلقة عامة مخالفة في الكيف موافقة في الكم. طيب كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، كأني قلت ماذا؟ لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. طيب ولا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما، كل إنسان ضاحك بالفعل. طيب قال وتركيبها، أي الوجودية لدينا، وتركيبها من مطلقتين عامتين، إذ الجزء الأول مطلقة عامة والجزء الثاني هو اللا دوام، وقد عرفت أن مفهومه مطلقة عامة، فتكون مركبة من مطلقتين عامتين، لكن إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فإن الجزء الأول إن كان موجبا يكون مفهوم اللا دوام سالبا، وبالعكس كما عرفت غير مرة. ما الإشكال؟ كل إنسان ضحك بالفعل، لا شيء من الإنسان ضحك بالفعل. لا دائما، لا دائما. هي قلنا ما مطلقة، مطلقة عامة. لا دائما، دائما قيد اللا دوام دائما نشير به إلى مطلقة عامة، قيد اللا ضرورة نشير به إلى ممكنة عامة. تناقض يعني. لا، لا دوام الذات، لا دوام بحسب الذات الأولى، لا دوام بحسب الوصف. نعم. والثانية لا دوام بحسب الذات. نعم. طيب، هو هو الأولى ليس فيها، الأولى فيها الحديث عن فعلية النسبة، لم يقل دوام، قال كل إنسان ضاحك بالفعل، وهي مطلقة عامة موجبة. نعم. لا دائما، مطلقة عامة ثالثة، مطلقة عامة ثالثة. نعم. طيب، سيذكر ذلك. هذا المطلقة العامة إذا قيدناها تنتج لنا حاجة أخرى. ماذا؟ المطلقة العامة الموجبة إذا قيدناها لا دائما تنتج لنا الوجودية لا دائما. طيب، طيب الوجودية اللادائمة هذه تسمى أيضا مطلقة إسكندرية. قال هذا في العطارة، قال لأن أكثر أمثلة العلم الأول للمطلقة في مادة اللا دوام، تحرزا عن فهم الدوام، فهم الإسكندر الأفرودوسي. إسكندر الأفرودوسي أحد شراح أرسطو، منها اللا دوام، قاله شرح المطالع. طيب، نكمل أم لا؟ وقد تقيد، وقد تقيد الممكن العام، آخر واحدة، وقد تقيد الممكن العام، أي الممكن العام وهي التي حكم فيها بلا ضرورة الجانب المخالف للنسبة، قد تقيد بلا ضرورة الجانب الموافق. إذن لا ضرورة الجانبين، وهذا معنى الإمكان الخاص، بلا ضرورة الجانب الموافق للنسبة أيضا، حتى يكون الحكم بلا ضرورة الجانبين، وتسمى حينئذ الممكن الخاص. كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، إذن بالإمكان الخاص، عوض أن أقول كل كاتب، كل إنسان كاتب بالإمكان العام لا بالضرورة، قلت ماذا؟ كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص. قال والمعنى في الموجبة والسالبة أن ثبوت الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليس ضروريا، الثبوت والسلب ليس ضروريا، فيكون الحكم فيها بلا ضرورة الجانبين، أي السلب والإجاب، وتركيبها من ممكنتين عامتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لكن لا فرق بين موجبتها وسالبتها بحسب المعنى، بل الفرق إنما يحصل بحسب التلفظ. فإن عبرت بالعبارة الإيجابية فموجبة، وبالعبارة السلبية فسالبة. طيب، قال وهذه القضايا السبع المذكورة مركبات. كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، قضيتين، نعم قضيتين ممكنتين عامتين، هي أصل الكلام، كل إنسان كاتب بالإمكان العام لا بالضرورة، لا بالضرورة، كل إنسان كاتب بالإمكان العام لا بالضرورة، لا بالضرورة، لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام، إذن سلب ضرورة الإجابة وسلب ضرورة السلب، وهذا معنى الإمكان الخاص. طيب نكتبها. نعم، ماذا قلنا؟ كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. نعم، كل إنسان كاتب، كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. ما معنى كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص؟ كل إنسان كاتب بالإمكان العام لا بالضرورة. ما معنى لا بالضرورة؟ قلنا هي ممكنة عامة، موافقة في الكم مخالفة في الكيف، يعني لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. كل إنسان كاتب بالإمكان العام، لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. طيب نراجع الإمكان العام، ما هو ما معنى كل إنسان كاتب بالإمكان العام؟ سلب الضرورة عن الطرف مخالف، المخالف للحكم. ماذا يفيد هذا كل إنسان كاتب بالإمكان العام؟ سلب ضرورة الإيجاب، يعني إمكان السلب. ما معنى إمكان السلب؟ يعني ما معنى بعض يعني قد يكون سلب الكتابة عن الإنسان ممكنا أو واجبا. إذا سلب الكتابة إما واجب أو ممكن، هذا يفيد القضية الأولى. إذا جاءنا القضية الثانية، ماذا قلنا؟ لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام، ما المفهوم هذا؟ سلب ضرورة ماذا؟ سلب ضرورة السلب، وهي يعني ماذا؟ إمكان الإيجاب. إمكان الإيجاب إمكان الإيجاب، إيجاب ماذا؟ إيجاب الكتابة، يعني إيجاب الكتابة للإنسان. طيب إمكان الإجابة يصدق بماذا؟ سيكون الآن مستحيل ممكن إجاب الكتابة للإنسان، ممكن أو الوجوب أو الإمكان. طيب سلب الكتابة واجب سلب الكتابة إما واجب أو ممكن، وإمكان الإجابة إمكان الإجابة يعني إمكان الكتابة، ها؟ نعم. إثبات الكتابة، إثبات الكتابة إما واجب أو ممكن. ماذا يفيد هذا إذن؟ سلب الكتابة إما واجب وإما ممكن. لما أضفنا هذا القيد يمكنش بقي، هل يمكن أن يبقى احتمال الوجوب؟ لماذا؟ لأن إثبات الكتابة ماذا؟ إما أن يكون قلنا في القضية الثانية إما واجبا أو ممكن أو ممكن. لو كان إثبات الكتابة واجبا هل يمكن أن يبقى هذا؟ لا، لأنه إذا كان إثبات الكتابة واجبا يستحيل أن يكون سلب الكتابة واجب، وإذا كان سلب الكتابة واجبا يستحيل أن يكون إثبات الكتابة واجب. إذن ما الذي يثبت من القضيتين هو الإمكان الخاص، لا هذا الذي يبقى، لأنه يعني عبارة عن مزيج من قضيتين يعطينا الإمكان الخاص. فإذا ما المقصود كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص؟ إثبات الكتابة الإنسان ليس بواجب، وسلب الكتابة على الإنسان ليس بواجب، ليس واجب ولا مستحيل، هذا هو ممكن عند المتكلمين، هذا هو معروف يعني. طيب قال وهذه القضايا السبع المذكورة مركبات، لأن اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة، مخالفتي الكيفية موافقتي الكمية لما قيد بهما. واضح أم لا؟ القضية الأولى يعني القضية المركبة. فقوله مخالفتي الكيفية موافقتي الكمية صفتان للمطلقة العامة والممكنة العامة، والكيفية عبارة عن السلب والإيجاب، والكمية عبارة عن الكلية والجزئية. وقوله لما قيد الجار يتعلق بالمخالفة والموافقة، وما عبارة عن القضية، والضمير الذي في قيد لما قيد في قيد قيد لما قيد راجع إليه باعتبار اللفظ، هو يرجع للقضية ولكن القضية مؤنث فأرجعه لي لفظ القضية حتى يصح. في قيد راجع إليه باعتبار اللفظ، والضمير المثنى في بهما عائد على لا دوام ولا ضرورة. وحاصل المعنى أن القضايا السبع المذكورة مركبات لكونها مقيدة باللا دوام ولا ضرورة، واللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة، مخالفتين للقضية المقيدة بهما بحسب الكيف، موافقتين لها بحسب الكم، فتكون القضايا المقيدة بهما مركبات لاشتمال معناها على إيجاب وسلب. ونكمل المرة القادمة، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.